طيب سواء كان عربيا أم نبطيا؟ لا النبطي لا. ليش يا أخي؟ النبطي من الحكم ما في ما في العربي فيه ولا لا؟ ما في حكم؟ بس في أحيانا الشيخ الأعداء أكثر من هذا لأجل أن يصرفوا الناس عن اللغة العربية. وشو؟ إذا كانوا كثير من الأعداء العربية وأعداء الفصحى حاولوا أن يسخروا أقلامهم وصحفهم يكتبون ويجي يشغلون الناس عن القرآن واللغة. على كل حال إن الشعر النبطي لا شك فيه حكمة وأن تعليمه لا بأس به ويصح أن يجعل مهرا لأن المؤلف أطلق ونحن لا نحبذ أبدا إعراض الناس عن اللغة العربية بل ننكر هذا إنكارا عظيما ونرى أن من أكبر الجناية على الأولاد هؤلاء الذين يعلمون أولادهم الكلمات من اللغات من غير اللغة العربية الآن يعلمونهم بالسلام وبالجواب وما أشبه ذلك باللغة غير العربية الإنجليزية ليش يا أخي؟ وشيخ الإسلام في كتاب الصراط المستقيم يقول إن اللغة من أعظم مميزات الأمم وأنها هي التي تحفظ على الأمم أصولها وما جرى عليها أسلافها وكان عمر رضي الله عنه يضرب على من يرطنون رطانة الأعاجم نعم وجزاه الله خيرا يعني ينبغي أن يضربوا هؤلاء الذين يفخرون بهذه اللغة الأجنبية سواء إنجليزية ولا غيرها ثم يتخاطبون بها فيما بينهم أو على والعياذ بالله الأقبح والأسوأ إنهم يعلمونها أبنائهم هذه جناية عظيمة أما تعلمون أن الواجب على الأمم تعلم اللغة العربية كل الأمم حتى الإنجليز والأمريكان والروس يجب عليهم تعلم اللغة العربية ليش؟ لأن الرسالة موجهة لهم الرسالة التي بالقرآن العربي المبين والتي يتكلم بها الرسول عليه الصلاة والسلام باللغة العربية موجه إليهم فيجب عليهم أن يتعلموا هذه اللغة العربية لكن مع الأسف أننا لضعفنا وأن ما عندنا شخصية مقومات شخصية صرنا نقلدهم حتى بالكلام هنا. بعض الناس يتعلمون اللغة الإنجليزية يتركون لها أول اللي تعلم اللغة لقصد حسن ما في بأس لو يتعلم علشان يكون داعي يدعو الناس يكتب مثلا بالإنجليزي ويرسل إلى الصحف هناك أو يدعو الناس إذا ما جاء مجمع ما في بأس إيه لكن بعض الناس ما يمتلي أحد يكون جوف أحد يكون خيرا وصديدا نعم خيرا يكون يمتلي أشياء نعم هذا إن صح الحديث نعم. إن صح الحديث المراد به الشعر إما المحرم أو الذي يشتغل به عن القرآن والسنة ولهذا صار مسلم إذا يحمل على هذا يحمل على هذا وإذا ولهذا أنكر شيخ الإسلام على هؤلاء الذين يرتكزون في مواعظهم على القصائد وشبهها وقال إن هذا يؤدي إلى الإعراض عن الكتاب والسنة يؤدي عن الإعراض عن الكتاب والسنة وهذا صحيح فيها الآن أشرطة بين الناس سائرة شائعة أشرطة يسمونها أناشيد إسلامية بعضها فيها طبول وبعضها ما فيها طبول كل هذه في الحقيقة إكباب الإنسان عليها وإعراضه عن القرآن والسنة غلط غلط كبير أما إذا كان الإنسان إذا خملت نفسه وخوت نفسه يسمعها أحيانا فهذا لا بأس به أما اتخاذها ديدنا يسحبها في سيارته كل ما مشى فتح معنى ذلك أنه تدعوه إلى الإعراض عن كتاب السنة أقل شيء كم بيت يعدل كم بيت يعدل لو ما عنه إلا بيت واحد إيه لا إذا رضيت ما في مانع نعم لأن ربما تكون صعبة الحفظ نعم الزواج في كم مانع سليم يا أبي طلحة وظهرها هو الإسلام يا شيخ وهي منبع ليست لها هذه لا ما أعرف وش الجواب عنها ما أعرف الجواب عنها نعم طيب إن الله ذم هذا الشعر واستثنى منها الذين نعم يعني الشعراء يتبعهم الغاوون ثم بين السبب ألم ترى أنهم في كل واد يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لكن مستثنين منهم أين ما يدل على أنه ممنوع إلا لا يدل على ان الغالب ان الشعراء مثل ما قال الله انهم في كل واد يهيمون وانه ما يتبعهم الا الغواة ولا يقتدي بهم الا الغواة. أيوة. الا المؤمنين. هذا اللي يدل عليه. شيخ ما يأثم من ذهب ليتعلم لغه يعني لغه غير العربيه اذا ما قد مثلا يعني تحصل على علم النافع ولا ما قلنا لك ان تعلم اللغه غير العربيه اذا كان لمصلحه فما في باس. أما أن يتخذها بدل العربية فهذا أقل الأحوال والكراهة إن لم يكن محرم. نعم. بالنسبة لبعض الناس يعلمون من اللغة لما يعني يتعرض للدراسة اللغة فيقول أنا علم من الصغر حتى ما تكون يعني محرم. والله ما أرى هذا ما أرى هذا كثير من الناس تعقل من هذه المادة وما استطاع يواصل الدراسة في والله ما أرى هذا لأنك لو نظرت إلى الذين يتعقدوا من هذا الشيء وجدتهم ما يبلغون العشر ما يبلغون العشر الحمد لله هذا الشيء يعني عبدتهم في الدراسة إيه ولو ما أرى هذا ما أرى أن يعلم الصبي لأنه إذا علم من صغر صارت هذه سجية وطبيعة فيه حتى أن تكون عنده بالسهولة مثل العربية فيبدأ ما يهمه يتكلم بهذا أو بهذا ثم إنه إذا علم من الصغر يظن أنه لا فرق بين اللغتين وأنهما في منزلة واحدة ثم إنه إذا علم من الصغر فإن الإنسان لا شك يميل إلى قوم ينطقون بهذه اللغة فيؤدي ذلك إلى الميل إليه وش هاللغة والله هذه لغة الإنجليز مثل لغة الأمريكان فيميل إليهم ويحبهم فلا أرى هذا أرى أن الإنسان يبقى وتكون تعلم اللغة للحاجة فقط والضرورة قال كل ذكرنا كل ما يصح في من يكون صداق الشعر يصح في من يصح كجرة ويصح ثمن أيضا بس بيت واحد ما لا العلماء بعض العلماء يقول يصح أن يصدقها تمرة تمرة واحد ممكن بيت تمرة ها تمر واحدة ستجوان ها ستجوان وهذا أيضا يحصل فيها فائدة نعم طيب لو علم إن تقوى الله من خير نفل وبإذن الله ريثي والعجب وش تقول في البيت؟ ها؟ هذا اسمه مئة تمرة نعم مئة تمرة إيه نعم إن تقوى الله من خير نفل وبإذن الله ريثي والعجب عبادة وإيمان بالقدر والربوبية لكن يفسرها لا ولا يخلي عليه نعم إنسان ما تعرف يفسر طيب على كل حال إن هذا جائز والمسألة الآن صار كلام الأصحاب رحمهم الله في هذه المسائل أصبحت الآن أمرا نظريا أما الأمر التطبيقي فهذا عندنا لا يوجد لا يوجد بل. نعم يقول بل شيء وهذا معلوم وإن أصدقها طلاق ذرتها لم يصح إن أصدقها طلاق ذرتها قال صداقك أن أطلق فلانة التي عندي فهذا ما يجوز السبب لأن الرضا بذلك مخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسأل المرأة طلاق ذرتها ذكر عندي الحديث لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى ما عدا ذي وش ما عدا وش مرتبة الحديث نعم لكن ضرتها ولا أختها الحديث إيه أختها هي ضرتها أختها لأجل ذكرها بلفظ الأخت لأجل الحنو والشفقة والمان بل أن المرأة تضر أختها وقوله ولها مهر مثلها لها الضمير يعود على الزوجة في هذه المسألة الأخيرة إذا صدقها طلاق ضرتها هو ما يصح ولها في هذه الحال مهر المثلي لها مهر المثلي ثم ذكر قاعدة كالتعليل لهذا الحكم قال ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل هذه قاعدة مفيدة في هذا الباب وهو أنه كلما بطل المسمى وجب مهر المثل فإذا أصدقها طلاق ضرتها ما صحت التسمية لكن لها مهر المثل إذا أصدقها لحم خنزير نعم ما يصح ولها مهر المثل إذا أصدقها علبة بكت

يجوز؟ نعم يجوز، لأنه ورد به السنة، أعتق النبي عليه الصلاة والسلام صفية وجعل عتقها صداقة، ولأن هذا يصح عقد البيع عليه، فالعبد يشترى ويعتق. شيخ ما يحصل يا شيخ؟ ها؟ لأن استطاع شيئا ميتا أو خمرا، ما رأيك؟ والله الأقرب، والله أعلم أن راجح لا سيما مع الجهل، أما مع العلم فهو باطل، ما له، لكن مع الجهل لو أصدقها هذه الجرار على أنها خل فبانت خمرا، فالراجح أنه يجب لها الخل. فيما يحصل الآن أنه يصدق مالا يكتبه من الربا. لا لا هذه لها المسمى، لأنه محرم لكسبه، لكسبه لا بعينه، محرم لكسبه، إذا اكتسب بطريقة مباح من جهة أخرى فلا بأس به. كيف ما فهمت؟ أقول الربا محرم لكسبه، فهذه دراهم حرام، لكن اكتساب الإنسان لها بهذا الوجه هو المحرم، فإذا بذلها لغيره على وجه مباح فهي حلال. فهي ولو كان حلال. نعم شيخ، بالنسبة للقاعدة هذه نعم نقول حديث ابن مسعود صحيح، يعني لأنه ما سمي من الله. نعم نعم، لكن في الصور اللي يكون فيها فاسد. نعم نعم، لماذا لا نقول أنه يجب ما يساوي خلال، يعني الله يصدقه. نعم نعم، هم يجب مئة ريال الميت، لا أصدقها شاة ميتة. نعم. تسوى 100 ريال. نعم. ومهر مثلها 50 ريال. نعم. شلون نبي نزله من 100 ريال 50؟ نقول يجب مثلها. هذه المسألة يجيبون عن هذا بأن هذا فاسد شرعا لا قيمة له. إيه. وما كان فاسد شرعا فهو باطل، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وإذا بطل فوجوده كالعدم. هذا جوابه. وحنا ذكرنا قبل قليل إنه يفرق بين المحرم لذاته كالخنزير وبين المحرم لوصفه. فالمحرم لوصفه بعض العلماء يقول يلغى الوصف ويبقى الحكم الأصل، يعني يبقى الأصل. ففي الخمر يلغى وصف الخمر ويبقى الخل، وكذلك الميت على قياس قوله. طيب لو قال بس ما في وجه هذا، ما دام يتحول هذا إلى هذا، عليك المتعة، عليك المتعة، عليه المتعة، لأنه إذا طلق قبل الدخول ولم يسمي لها صداقا فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره. نعم. الميت هو حقيقة، نحن مسألة فرضية، لكن على كل حال مقبولة. نعم يا شيخ. المهر لو دخل عليه بدون صداق ولا يسمى لها صداق. الذي يتزوج زوجة ثانية، نعم، يعطي الأولى كما يعطي زوجة ثانية. إيه؟ هذا يعني. لا هذا مو واجب، هذا ليس بواجب، ليس بواجب، وله عندنا مو بيعطيها كذا اللي أعطى الثاني، لكن يعطيها ما يسمونه رضاوة، رضاوة يعني يرضيها بشيء، وهذا ليس بواجب. نعم. يعني كم يكلف عليه؟ ها؟ عقد جديد، أسس بيت جديد للزوجة الجديدة. إيه نعم. هل يعني المساواة اللي أسس؟ لا لا لا أبدا، ولا أثر ولا شيء، هذه جديدة، هم أما هذه الجديدة الأولى يوم جديدة هم أثث الله جديد. يعني ما يصير في كلفة يا شيخ على الزوج، هم اللي قلنا لا قلنا لا، لكن أقول العادة هذه يعني حضر الناس عادة، عادة ما لها أصل تحقيق. يكلفون عليه الزوج من ها؟ أقول يكلفون عليه لازم. إحنا نأيد ولا ننفي؟ ننفي. لا لا تنفع. طيب وش رجل تولد هذا؟ نبغى يمنع، نبي يمنع أو يخطب فيها على المنابر، أو يخطب فيها على المنابر، لأن هذه صارت الزوج لا تزوجها فيه، لازم عليه جهازين. لا غلط شيخ، الأولى فاش بس تغير الوضع، تغير الوضع، لكنه هو ما يكون لمثلها بداية الوقت. ثم قال فصل: وإن أصدقها 1000 إن كان أبوها حيا، و2000 إن كان ميتا وجب مهر المثل. هذا ما في فساد، لكن فيه جهالة ليس فيها غرض، ليس فيها غرض، أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان أبوها ميتا. هذه التسمية باطلة. لماذا؟ قالوا للجهالة، لأنه مجهول وليس لها غرض في ذلك. هذا هو تعليله. أتجب لكم. أما الجهالة فنعم، الجهالة نعم مجهول، لأن لك ما يدري مثلا هو حي ولا ميت. أما إذا كان معلوم فالمسألة واضحة، لكنه مجهول. أبوه مثلا أبوها طارش رايح ولا يدري هو حي ولا ميت. خلوكم معنا. إذا أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا، يقولون إن التسمية لا تصح. التعليل للجهالة وليس لها غرض في ذلك، فعلى هذا يبطل المسمى ويجب مهر المثل. طيب، فإن كان الأب معلوما أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا، وكان أبوها حيا معلوما، يصح كم يكون المهر؟ يكون ألفا. أو معلوما أنه ميت يصح ويكون المهر ألفين. طيب، نحن نوافقهم على أنها في المسألة الأولى إذا كانت حال الأب مجهولة أن هذا فيه جهالة، لكننا قد لا نوافقهم في قولهم إنه ليس لها غرض في ذلك، لأننا قد نقول إن لها غرضا في ذلك. ترضى بألف إذا كان أبوها حيا لأن أباها يكمل عليها ما ينقص، وإذا كان ميتا فلا يكفيها الألف، أليس كذلك؟ مهو هذا غرض؟ هذا غرض مقصود. أما لو كان الأمر بعكس، ألفين إن كان أبوها حيا وألف إن كان ميتا، صحيح ما نعرف هذا غرض. أما في المسألة التي فرضها المؤلف فإننا نقول لها غرض في الحقيقة. ففرق بين امرأة يتبين أن أباها موجود يكمل الناقص، وامرأة أخرى يتبين أن أباها مفقود ليس لها من يكمل الناقص عليها، فهذا غرض لا شك فيه. فالصواب إذن أنها كالمسألة التالية التي تليها. المسألة التالية يصح إذا قال إن كان لزوجها أو ما لزوجها، يصح ألفين وألف. إن كان لزوجها بألف، إن كان لزوجها بألفين، إن كان لزوجها بألف، هذه يقول يصح لأن لها غرض. وعلى إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى. إذا كان قال الصداق ألفين إن كان لي زوجة وألف إن لم يكن لي زوجة، وافقت على هذا، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن لها غرضا في ذلك. إذا كان له زوجة يعني ما يطب قلبه إلا إذا بدل لها أكثر، ولهذا الذي معه زوجة ما كل الناس يقدم على تزويجه، لما يحصل بين الزوجتين من المشاكل وبين أولادهما أيضا أحيانا. لكن هو قال إذا ما لي زوجة فالمهر ألف، وإن لي زوجة فالمهر ألفين. نقول هذا صحيح، وينظر إن كان له زوجة لازم يسلم ألفين، وإن كان ما له زوجة يكفي الألف. ولاحظوا إنها في المسألة الأولى وفي المسألة الثانية، إذا كان معلوما أن الأب ميت أو معلوما أنه حي فهنا لا جهالة إطلاقا. وكذلك في المسألة هذه إذا كان معلوم أن الزوجة موجودة أو غير موجودة فلا جهالة إطلاقا، ولا لا؟ إذا يعلمها كلهم يعلمون أنه ميت ولا حي، ولا له زوجة ولا له ما له زوجة، فلا في جهالة إطلاقا. وإن كان أحدهما يعلم، الزوج يعلم قطعا إن له زوجها أو ما له زوجة. نعم. أما المسألة الأولى موت الأب أو عدمه فهم يمكن يجهلون يجهلانه جميعا،

يعني تعين به، هذا المعنى أنيط به. وإلا فمحله الفرقة. وإلا شف اللغة العربية فيها سعة. محذوف عندنا الآن فعل الشرط والمفعول به والفاعل التابع للفعل، والتقدير وإلا يعين أجلا، وإلا يعين أجلا. وقول فمحله بكسر الحاء، وهو خلاف محل بفتح الحاء. فالمحل الموضع، المحل هو الموضع. ويقال في فعله حل يحل، حل يحل. والمحل بالكسر زمن الحلول. ويقال في فعله حل يحل، يحل. نعم. فمحله الفرقة يعني افترق الزوجين بأي شيء؟ بطلاق أو موت أو فصل. وقد ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد إن النكاح له 20 فرقة، فرق النكاح 20. ومراده بذلك أسباب الفرقة، مراد بذلك أسباب الفرقة. وإلا فهي منحصرة بالموت والطلاق والفصل، لكن أسبابها تبلغ 20. طيب، إذن نقول إذا قال المهر 10,000، منها 5 نقد و5 كل سنة 1,000، يصح؟ يصح. أو قال 5 يحل على رأس السنة، يصح. فإن لم يعين أجلا بأن قال المهر 10,000 ريال، منها 5 نقدا و5 مؤجلة بس وسكت، فهنا يصح التأجيل، يصح التأجيل. ويبقى المهر مؤجلا إلى أن تحصل الفرقة، إما منه أو منها. في غير لك معتبر، وهذا مما يدل على أن المهر ليس مقصودا في حد ذاته. ولا نعم، فيه نوع من الجهالة، لأنه يعني ما يدرى، يمكن يفارق بعد يومين، يمكن ما فارقها بعد حتى يموت. نعم. إذا ماتت فيه مثلا، نعم، فات مقصود الصدق، يكون لي ورقة دي، بس يفوت مقصود، ما يفوت لأنه عوض عن استمتاع. لكن هي رضيت بأن يبقى مؤجلا، وربما تكون قد أوصت بشيء فتستفيد منه. نعم. إذا ماتت الزوجة فالعادة أن الأولياء لا يأخذون مؤجلا، لا يدفع. على كل حال، إذا ماتت الزوجة فهو لورق. إذا كان وراثتهم مرشدين فلهم حق بأن يسمحوا عن والدهم. المهم أنه ينتقل إلى ورثتها والورثة يتصرفون. كيف؟ المؤخر صدقة شيء ما حد يبي يدفع، حد يدفع أبدا. طيب حد عياله كيف ما يدفع؟ لازم يدفع، لازم يدفع. إذا طلقها معلش ياخذ مؤخر صدقة، لكن ما طلقها وماتت معاه أو هو مات، أو هو مات، ما حد ولا هي بتدور على مؤخر صدقة. هذا عرف عندكم، هذا عرف انه يقطع معروف. لا معروف انه يعني يحصل به الاثم. شيخنا السؤال على هذا يحصل به، يعني لو طالب لو طالب لا هو لا يطالب، لا احد طرفين لا يطالب. اقول لو طالبوا فلهم الحق. والا افرض ان هذه الزوجه تزوجت انسان له اولاد ودخل عليها ولم تنجب منه احدا وماتت، او مات هو، لأن إن كان هو الباقي مطالب، وإن كان هو الميت مطالب أولاده ورثته. يعني إلا مطالب الورثة يعني أو الأولياء الزوجة، فهل يأثم هو؟ لا ما هذا هو اللي يأثم، ما لأن الشق اللي بينه وبين زوجته وفى به. ما يقول إنه إذا ما صلى هو يتملك حق أولاده، ما يقول ورثة إلا أرثي. المهم يقول لي ورثتي حسب القواعد الشرعية. نعم. قال رشاد يقول ان الانسان ماتت فيه ولا حد طالبه وسكت، هو لا استسمح. هذا قصدك يعني؟ اي نعم. اذا ماتت هي، هي اللي تموت، اي فحقها باق في ذمتك،

إذا سقها خنزيرا فلها بكل حال ما نقول وهما يعلمانه لا يمكن ما معروف قد تكون حسب الشاة إسرائيلية ولا غيرها نعم يمكن أليس كذلك؟ يجيب الخنزير يقول هذا شاة ما هو هذا مثل شاة قال لي هذا شاة أوروبية نعم وش الدين يمكن تجهل فهي ما عقدت النكاح على أنها على أنه خنزير فنقول لها شاة لا صحيح لها شاة ما دام اعتقدت أنها شاة لها شاة لكن ما نقول نظيرة لأنه ما له نظير فيما يظهر من الغنم لكن لها شاة بمثله إذا كان هو من أوسط الخنازير لها شاة من أوسط الشياة من أطيبها من أطيب الشياة من أرداها من أرداها نعم وذلك لأنها تزوجت ورضيت بمهر على أنه على أنها شاة من الغنم نعم قد يقول قائل مهر المثل أحسن لها لا ما نقول إينا هي مهر مثلها ما تسوى إلا ريال مهر مثلها ريال والشاة تسوى 20 ريال أي نحسن الشاة أحسن لها فله على كل حال إن مهر المثل أكثر من الشاة أو من البعير تختلف الأحوال أين المهم الخلاصة الآن أن ما كان يعلمان أنه محرم سواء لحق الله أو لحق الإنسان إذا كان يعلمان أنه محرم فله مهر المثل لأن التسمية باتفاق الجميع باطلة ولا صحيحة باطلة ما كان يعلم ما كان يجهلان أنه من القسم المحرم فلها مثله أو قيمته إن كان مثليا فقيمته إن كان متقوما فقيمته وكذلك على القول الراجح إذا كانت هي تجهله لأنها ما أباحت بضعها لهذا الرجل إلا على هذا العوض إلا على هذا العوض وهو أيضا ما أصدقها إلا ذلك الشيء نعم لو كان هو مثلا لو أن أحدا اجتهد وقال إذا كان هو يعلم أنه محرم وهي تجهل وهي تجهل فإننا نلزمه بمهر المثل عقوبة له على خداعها إذا كان مهر المثل أكثر مما سمي لها فإن نلزمه بذلك عقوبة له على هذا الخداع أو قيل بهذا من الناحية التأديبية لكن هذا له وجه نعم هو يجهل نعم فهو يجهل وهي يحبه فأرادت تتزوج أي شيء فأخذت من هذا مهر ما أصح لها مهر المثل إيه نعم لها مهر المثل إيه نعم لها مهر المثل وقد يقال إذا كان إن هي تعلم المحرم إنه يمكن أن ويمكن أن تعطى مثله من المباح إذا كان أدنى من مهر المثل إذا كان أدنى من مهر المثل نعم مثل الراديو صح الشيخ صدر ما صح راديو يجيب الأخبار يجيب القرآن يجيب الأحاديث يجيب ناشه في رحاب القرآن يجيب نورا على الدرب نعم يجيب أشياء كثيرة الجامعة الثانية ها؟ لا لا لا يا أخي لا انتقل له لا ما هو صح والله سمعته أنا لا حنا نسمع لحال القرآن لا يجب عليه حديث أو يتفكر على الصباح سمعته أنا لا أقول له عجيب إيه. على كل حال يا أخوان مسألة الراديو والمسجل هذه آلات افتح على الخير تلقاه وافتح على الشر تلقاه والتلفزيون ايضا بس انما التلفزيون غالبه شر احنا ما ننصح اي انسان يقتنيه ما ننصح احد باقتنائه مطلقا لان الشر وفتنه اكبر واعظم والناس الحقيقه لهم مثل السحر تلقى الراديو مجدع عن بربع ما الصبيان ما يروح لهم لكن التلفزيون ابدا عيونهم مركوزه جنبه من يفتح لين ينتهي نعم الله عافينا وياكم أقول يا شيخ هذا الرادو يمكن أنت أو واحد ثاني على العاتل يبي يصك عن هذا، لكن السفهاء مثل الأصدقاء يا أخي السفهاء إذا شفت أنهم يستعملون هم نوع منهم طيب مثل أصدقائه وراحت لا هو أنفسكم وأهليكم نارا أدبها لا تخليها على هذا. طيب أنا أحسن أقول ما يجوز صداق ولا لا لا ما هم هذا اللي باع ويشترى أنت أول من بيته واشتريت أنا شريت مسجل مسجل وفيه راديو هذا راديو ما شريت الآن قلنا شيء قلنا شيء محمد يجيز الراديو على العموم مطلقة تمثل بالراديو تمثل الكرسي تأخذ واحد يأخذ هذا الجنة أبدا أنا أشهدكم أن الراديو حلال وأجيزه ولا أمنعه لكني أمنع المعازف مطلقا سواء بالراديو أو بالمسجل أو أمامنا بأيديهم مثلا. طيب الشيخ ما له حكم الأغلب يعني شرعا إذا إيه؟ كان آلة نعم تستعمل لجهتين نعم المصلحة منفصلة يعني تباع في وقت وهذه تباع في وقت، لكن نعم من حيث العموم من حيث العموم نعم. يعني نقول الناس يفتتنون بالتلفزيون أكثر، ولهذا نحن نحذر عن اقتنائه نحذر عن اقتناء التلفزيون مطلقا، لأننا وجدنا أن الناس منسحرين به انسحارا عظيما وفيه أشياء ما هي طيبة. نعم. وإنسان إن شاء الله طيبة. نعم. وفي موضع خير بين محلات الفساد. نعم. والشهوة والطلاق الأمارة بالسوء موجود. نعم. الشيطان كذلك. نعم. يدخل من بين هذه الفساد بهذا الخير. نعم. ما يخشى عليه شيء. ولا أخشى يخشى ما عندنا يخشى عليه. لكن الآن بالنسبة للراديو ما يفتتون الناس به أبدا. ما يمتنع أنه يحرك يبي الإذاعة في القرآن مثلا. إيه. ثم يأتيه برنامج يقول أستمع أولا أشوف لا ما يقول ثم يعجب هذه نادر نعم لكن هذه نادر يعدم. لا أما الشيء اللي واضح لي أنا في مسألة التلفزيون إن الناس ما يعني خصوصا السفهاء ما ينفكون عن شره أما مسألة الراديو لا برامج هذه الشيء بين ما فيها من الفساد حتى المسلم وضع البرامج بين الدينية بين هالبرامج الخبيثة. ما ترجع المسؤولين فوق. ترجع إلى المسؤولين عن الإذاعة. سمعنا وعصينا شيء. تناقض. طيب. على كل حال إن اللي أنا أحب أن تفهموا عنا في هذه المسألة أن اقتناء الراديو لا بأس به. وكذلك المسجلات ما فيها بأس. وأما مسألة التلفزيون فإننا نحذر عنه. ونقول ما ينبغي للعاقل أن يقتنيه، وذلك لعظم فتنته وشد أو شدة التمسك به وصعوبة الانفكاك عنه. يعني مهما كان الإنسان من القوة والنشاط يبي يمنع عياله من أن يشاهدوا ما ينشر فيه من البلاء ما يستطيع، يعني ما يستطيع أبدا. ولهذا الإنسان العاقل لا يدخل به أبدا. نعم ترى احنا خرجنا عن الموضوع لكن ما خالف هذه مسألة ان شاء الله فيها فائدة. نعم الشوف ان توفوا به ما استحضرتم به الفوت، وبحديث المسلمون على شروطهم. طيب هذا الدليل. هل يشترط تعيين وان وجدت المباح؟ ذكرت مسألة اسماء واشياء ان هذه مصروفة وهذه غير مصروفة. ايه ولا كتبها بعد ما اذان ما اخذنا هذه الفائدة فضاعت. متى؟ متى ذكرنا؟ أنا عملت شهرين. شهرين. لا شهرين. لا. شرفينا فاتش. ها؟ شرفينا فاتش. ما أبغى. أنت دروس. على كل حال يا خالد، أنت من اللي فاهم من الفرق؟ كانت الحمد لله تقليلاً عن الفرق بين أسماء وأشياء. أن أشياء فيها ذات، فيها إعلان، أصغر شيئا. قلب. نعم فيها قلب. لا القلب. نعم. فأصغر شيئا. فقولي مثلا. على وزن. فعلاء. فعلاء. نعم. ففيها ألف التأنيث. نعم. الممدودة. فلا تنصر. فلا تنصر. وأما أسماء فهي أسماء الهمزة أصلية. نعم. ولهذا نقول وزن أسماء في الميزان الصرفي وزنها أفعال عاد. ها؟ ووزن أشياء في الميزان الصرفي. تعالى تعالى

فنحن نقول أنت يا أيها الأب صحيح أن لك أن تتملك من مال ولدك ما شئت، لكن هي إلى الآن ما ملكته، متى تملكه؟ تملكه بعد العقد، إذا عقد عليها ملكته، ومع ذلك فالذي تملكه منه معرض للسقوط. كيف يكون معرض للسقوط؟ لأنه لو طلق قبل الدخول ما صار لها إلا نصفه، ولو صار بسببها صارت الفرقة بسببها لم يكن لها شيء. فهي إلى المسألة إلى الآن ما تم ملكها لهذا الصداق، ثم حتى بعد العقد ملكها له مزعزع، ممكن ما تملك إلا النصف أو أقل. فأنت إذا عقد عليها وملكت المهر ذاك الساعة، إذا شئت أن تأخذ من مالها ما شئت بالشروط المعروفة عند أهل العلم. هذه مسألتين الآن فهمنا حكمهما على المذهب والفرق بينهما. يفترقان في الحكم على المذهب ولا لا؟ لافتراق العلة على ما عللوا به، وعلى القول الثاني لا يفترقان، وأن ما كان قبل العقد فهو للمرأة، وما كان بعده إكراما لوليها من أب أو غيره فهو له. المسألة العجيبة أيضا نقول فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما. مسكينة شرط تزوجها بألفين، ألف لها وألف لأبيها، وسلم الألفين، أعطى الأب ألفا وأعطى البنت ألفا، فهمتم؟ ثم طلقها قبل الدخول، الآن بيتنصف المهر، سيتنصف المهر. كيف يتنصف؟ نقول لك ألف على البنت، خذ الألف اللي أنت أعطيته، وأما الألف الذي أخذه الأب فقد ملكه فليس لك منه شيء. المرأة حقيقة الآن وش أخذ منها؟ كل المهر، ما جاءها شيء، ما جاءها شيء المسكين، صار ما أخذه الأب فهو له، وما أعطيته يؤخذ منه كله، يؤخذ منها كله. لو أخذ الأب أكثر ما خالف، يرجع عليها هي. يعني يرجع عليها بس. نعم. لو خذ ألفين والبنت خذت ألف واحد بس. أي نعم، يرجع عليها بألف ونصف، والأب ما عليه شيء. ما تأخذ النصف. يعني مثلاً افرض أنه أن الصداق 4000، شرط الأب لنفسه 3 وبقي للبنت 1، ثم طلقها قبل الدخول، ها؟ يرجع بألفين على البنت. يقول راح طالب يبوس لك كيف؟ وأما الأب 3000 يأخذهم بدون شيء. نعم، والعلة لماذا؟ قالوا لأن الأب ملكه من قبلها، ما ملكه من قبل الزوج، الزوج ما أصدق على الأب، مستغنى على من؟ على البنت. فعلى هذا يكون الأب ملكه من جهتها، والزوج ما يعرف أب ولا غيره، فيأخذ النصف منها، وهي إن شاءت أن ترجع على أبيها رجعت، وإن لم تتمكن ما عليها شيء، ما على الأب شيء. هذا هو ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله. وفي المسألة قول آخر أنه يرجع بنصف المهر فيأخذ من كل منهما نصف ما دفع، يعني يأخذ من الأب 500 ومن البنت 500، وهذا لا شك أقرب إلى العدل، لأن المهر مهر بقدره وجنسه ووصفه، بقدره 2000، جنسه 3000، وصفه نصف للأب ونصف لإيش؟ للزوجة. إذن لك نصفه قدرا وجنسا ووصفا، فترجع بنصف الألف التي أخذت البنت وبنصف الألف الذي أخذ الأب، وهذا لا شك أنه أقرب إلى العدل. إذا قلنا بهذه المسألة بأنه إذا شرط للأب شيء من المهر فهو له، فإننا لا نشك في أن الصواب هو أن يرجع على كل منهما بإيش؟ بنصف ما قبض. نعم. على الصحيح لا يشرع في الأب. إلا على الصحيح في المسألة هذا ما من الأصل يكون البنت.

هي هذه إذا كانت عاقلة مهر مثل 10,000 مع سفهها يمكن يكون 8,000. ثم أعلم أيضا إن سفه المال ما يلزم منه سفه العقل، قد تكون في مالها ما يهم الشيء نبت ولا تحسن تصرف فيه، لكنها عاقلة من جهة مثلا من جهة دينها، من جهة حقوق الزوج، من جهة معرفة أحوال الناس. هنا فمرادنا بالسفيهة هنا مو السفيهة يعني اللي عقله ضعيف، لا، اللي ما تحسن التصرف في المال. وكم من أناس ما أحسن التصرف في المال وهم في غير المال. هنا قال المؤلف مسكينة غرى الزوج مهر المثل والوكيل هو الزوج، نعم، كيف نغادر الزوج؟ الوكيل هو المزوج بدون مهر المثل. والله هذا المثل يقول يصح في ذمة الزوج، لكن في قول آخر ما يستبعد أنه يكون في قول آخر أنه يرجع على هذا بالزائد، يرجع على هذا بالزائد، ممكن يكون فيه قول ثاني يرجع على هذا بالزائد، ما أدري. شوفون ذكر فيه هذا يقول، يقول هذا المذهب وفي الشرح الكبير ويحتمل أن لا يلزم الزوج إلا المسمى والباقي على الوالي. الولي كالوكيل في البيع، وقال في الأنصاف قلت وهو الصواب واختاره الشيخ تقي الدين. هذا قول جيد، لأن الزوج ما دخل إلا على هذا، الزوج له عذر لأنه ما دخل إلا على هذا، فيكون الباقي على الولي الذي غره، الولي الذي غره. وقد يقال إن الزوج مفرط، لأنه ينبغي أنه إذا قال بزوجك مهر المثل بدون مهر المثل أنه يقول طيب هي راضية، لأن كان عليها أن يسأل ويبحث هي راضية أو لم ترضى. فقد يقال هنا أن الولي حصل منه غرور، صح، لكن أيضا الزوج حصل منه غفلة، والغفلة أنه كيف أنه بيزوج امرأة مثلا 5,000 ريال ويعرف المهر مثله 10، لا بد يسأل يقول هل رضيت بذلك أم لم ترضى. فإذا قال مثلا الولي إن رضيت وإلا فأنا أضمن لك، أنا أضمن الزيادة حتى ترضى، فالأمر ظاهر، فالأمر ظاهر. والمسألة هذه بالحقيقة اكتنفها أمران، اكتنفها التغرير من الولي، شوفوا، بتزويجه بأقل، والأمر الثاني غفلة الزوج وتفريطه. كيف يدري ان هذه المراه مهر مثلها 10,000 ريال ويجي هذا بزوجه ومو بابيها، لزوجه ب5,000، فكان عليه ان يسال ويبحث يقول هل هي راضيه بذلك ام لا، هل هي راضيه ام لا. وعلى كل حال ما دامت المساله فيها يكتنفها هذا الامران، فالاصل ان الزوج يلزمه ايش المهر كاملا. بعد الفروع يلزم الزوج ختمته ويضمنه الولي. هذه ما نفر. ما نفر. يرجع الزوج على الولي. إيه يرجع على الولي. حتى على القول الأول. لا لا. على قول الشيخ. الأول لا. على قول الشيخ إن الولي، على قول الشيخ إن الولي يعطي البنت كمال المهر. أنا أقول اللي ذكره في الفروع الزوج هو المطالب بالتتمة ثم هو يرجع على الولي، يعني بمعنى أن مثلا الأخت ما طالب أخيها أو تقول أعطني، تقول الزوج أعطني. نعم. فنص عليه الإمام أحمد اختار شيخ قديم الدين وقدمه في القواعد في قاعدة الـ20، وقال نص عليه في رواية ابن منصور. نعم. لا، الراجح عندي أنها أخذ من الزوج، أنه على الزوج، لكن لو فرض أنه تعذر من الزوج، لو فرض أن الزوج قال أبدا ما أعطيكم للي تفتنه، فحينئذ ترجع هي على الولي. يعني لو أن الزوج أبى قال أنت زوجت لي ب5,000 وأنا ما أعطيك 10,000، فنقول حينئذ ترجع على الولي، لأن عندنا بالحقيقة مباشر ومتسبب. المباشر هو الزوج لأنه عاد النفع إليه، والمتسبب الولي. فهذا أقرب الأقوال عندنا، أقرب الأقوال إنها تلزم الزوج لأنه ما في نكاح إلا مهر، والتسمية هذه من غير من يملك القول فيها، لأن الذي يملك القول في المهر هي الزوجة. فعلى هذا نقول أنت الزوج لا بد تكمل له مهرها، تكمل المهر، وعلى ما قاله صاحب الفروع يرجع به على الولي لأنه غره. ونحن قلنا إنه صحيح من الولي غرور لكن من الزوج غفلة حيث لم يسأل. وعلى هذا فنقول ترجع هي على الزوج بتكلمة مهرها، فإن لم يمكن وتعذر لفقره أو مماطلته فإنها ترجع على وليها على قاعدة مباشر ومتسبب. فالمباشر الذي باشر الإتلاف هو الزوج، والمتسبب الولي. ولا يأثم الزوج إذا قال ما أدفع إلا يأثم، يلزمه أن يدفع، يلزمه أن يدفع. نعم العقد الآن تم كان أنه إذا نقص المهر أقول نقص المهر المثل نعم بجاه الزوج أن الزوج ما عليه شيء بعدين. لكن الناس يتسامحون، فهي إذا سمحت ما في مانع. لو أنها مثلا لما أنها تقدم أخوها أو عمها وأخذ من الزوج أقل من مهر مثل وسمحت ما في مانع، بس الجناية تكون على من؟ تكون على الزوج، على الزوج. الزوج سوى، يعني ليش ما سأل؟ ليش ما سأل؟ أو ما قال تعال لا ما خال، أو قال مثلا أنا الآن أتزوجها بخمسة آلاف أقل مهر مثل، لكن ترى أن طلبت فأنا برجع عليك. إذا قال هكذا فمعروف أن يذهب منها الولي. عندنا العرف يا شيخ عبد يزوجها، يعني هو اللي يفرض هذا في الغالب. الغالب هذا العرف إذا كان الأب، لا أخوها ولا حتى أخوها إذا يفرض ما شاء. إذا معناه إذا كان عرفا فمعناه أن الزوجات أبنات بهذا الشيء وسمحات به، وإذا سمح بذلك انتهى الموضوع، زال الإشكال. يكون قد رضيت وهي رشيدة فيزول الإشكال، وإن كانت غير رشيدة فهو ما يحله أن يزوجها بأقل، لأن هذا خيانة لها. لكن ما فيه شيء مضطرب يا شيخ، حد 50,000 واحد 10,000 واحد 20,000 واحد 100,000 ما في، يعني مقرر مقرر؟ لا ما في مقرر، لكن عادة إن النساء يختلف. فمثل هذه امرأة جميلة وبكر ومن نسب طيب، مهم مثل امرأة طيب وغير جميلة ومن نسب رديء، عشان يصير بالعكس. يصير هذه على ولدك بكر، يصير أرخص.